فشبه الجملة الظرف جر مجرور، لكن هذا مع الموصولات إلا أل. إلا ماذا؟ لأن صلة أل الوصف المشتق، وهذا يبدو أيضا في شبه الجملة لكن خاص بأل. واضح هذا؟ طيب، قال وسيأتي حكمه، يعني سيأتي حكم صلة أل. طيب، ما شروط الجملة وما شروط شبه الجملة الجار والمجرور والظرف؟ انتبه. قالوا الجملة، جملة الصلة لها ثلاثة شروط، انتبه من فضل. جملة الصلة لها ثلاثة شروط. الشرط الأول، قالوا أن تكون جملة خبرية، جملة لا إنشائية. والجملة الخبرية هي التي تحتمل الصدق أو الكذب، فيقال جاء الذي نجح، نجح، هذه جملة خبرية. جاء الذي كتابه أو جاء الذي ثوبه نظيف، جملة ثوبه نظيف، هذه جملة خبرية. فلا يقال جاء الذي اضربه، ولا يقال جاء الذي لا تضربه، ولا يقال جاء الذي هل كتب الدرس، لا يقال هذا. فالشرط الأول في جملة الصلة أن تكون خبرية، جميل. الشرط الثاني أن تشتمل على ضمير يعود إلى الموصول ويطابقه، هذا لازم، والأمثلة معروفة. لكن هذا الضمير قد يذكر، وهذا الأصل، وقد يحذف، وقد يحذف جوازا، لكن على كل حال موجود إما لفظا وإما أقول جاء الذي ضربته أو جاء الذي ضربته. أنتم معي؟ هذا هو الدواء الذي تناولته، أو هذا هو الدواء الذي تناولته. فالشرط الثاني لجملة الصلة أن تشتمل على ضمير، لكن قد يذكر هذا الأصل وقد يحذف جوازا، لكنه يكون موجودا في التقدير. الشرط الثالث من شروط جملة الصلة ألا تكون دالة على تعجب. تعرفون جملة التعجب؟ ما أجمل السماء، أجمل بالسماء. هناك خلاف أصلا في جملة التعجب، هل هي خبرية أم إنشائية؟ هناك خلاف. هناك من قال هي جملة خبرية يقصد بها الإخبار، وهناك من قال لا، بل هي جملة إنشائية لأنها لا تحتمل الصدق أو الكذب. أنا عندما أقول ما أجمل السماء لا أقصد أن أخبرك بجمالها، أنا أقصد أن أتعجب من جمالها. أنتم معي؟ فعلى كل حال هم يشترطون هذا الشرط، وهو ألا تكون جملة الصلة خبرية، احترازا من رأي من يرى أنها خبرية. انتبه، نحن قلنا الشرط الأول أن تكون جملة الصلة خبرية لا إنشائية، فلو أخذنا بأن جملة التعجب إنشائية فقد خرجت بالشرط الأول، أليس كذلك؟ لو أخذنا برأي من يقول إنها إنشائية فقد خرجت بالشرط الأول، لا نحتاج إلى اشتراط شرط آخر. لكن هناك من يرى أنها خبرية، حتى لو قلنا إنها خبرية فهي لا تصلح صلة. أنتم معي؟ ولذلك اشترطوا احترازا من رأي من يرى أنها خبرية، حتى لو أخذنا بأنها خبرية لا تصلح أن تكون ماذا؟ صلة. صلة لا يجوز أن أقول جاء الذي ما أجمله، أو جاء الذي أجمل به. واضح هذا الكلام؟ لم يرد هذا في لغة العرب، واضح يا إخوان؟ قال ابن عقيل عليه رحمة الله ويشترط في الجملة الموصول بها ثلاثة شروط: أن تكون خبرية، هذا واحد، والثاني كونها خالية من معنى التعجب احترازا من يرى أنها خبرية، ان جمله تعجب خبري. هنا جاء بشرط ثالث غير الذي ذكرنا، فنزيده على الثلاثه فتصير اربعه، وهو شرط لا يحتاج الى تنبيه لكن سننبه عليه. نحن قلنا ثلاثه خبريه لا تعجبيه تشتمل على ضمير، تمام. هو زاد شرطا رابعا، وهذا الشرط يعني حتى أنت عندما تراه ستجد أنه لا يعقل أن يقول قائل هذا الكلام. يعني قالوا في جملة الصلة يجب أن تكون غير مفتقرة إلى كلام قبلها، يعني جملة الصلة لابد أن تكون كاملة بنفسها ليست مرتبطة بكلام قبلها. أنا أقول جاء الذي كتابه جديد، جملة كتابه جديد أليست كاملة؟ هل ترتبط بكلام قبل؟ لو أخذناها وحدها كتابه جديد لا ترتبط بشيء، لكن لو قيل جاء الذي لكنه رسب، هل تفهم شيئا؟ جاء الذي لكنه رسب، هذه جملة أم لا؟ لكن اسمها خبره أليس كذلك؟ لكن هل هذه الجملة كاملة بنفسها أم تحتاج إلى كلام قبل؟ هذه طبيعة لكن، لكن لابد أن يكون قبلها كلام وبعدها كلام، والكلام الذي بعدها يكون على خلاف ما يظن مما قبلها، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ أنا لا أبدأ مباشرة وأقول لكنه رسب، لابد أن يكون الكلام، أقول هو مجتهد لكنه رسب، أنتم معي؟ لكن لا أبدأ كلامي مباشرة أقول فلان، أقول لكنه رسب، ما هذا لكنه رسب؟ هذا الجملة لابد أن تعلق بكلام قبل. فقالوا من شروط جملة الصلة ألا تكون مفتقرة، ألا تكون محتاجة إلى كلام قبلها، يعني هي بنفسها في ذاتها كاملة المعنى، واضح؟ قال الثالث كونها غير مفتقرة إلى كلام قبلها. قال واحترز بالخبرية من غيرها. الجو حر قليلا. قال واحترز بالخبرية من غيرها وهي الطلبية والإنشائية. هل هناك فرق بين الطلبية والإنشائية؟ نعم هناك فرق، انتبه معي. في البلاغة يقولون الكلام خبر وإنشاء، لكن الإنشاء نوعان، الإنشاء عموما لا يحتمل الصدق، أو لكن يقولون الإنشاء نوعان، إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. فالإنشاء الطلبي ثمانية أشياء: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والرجاء، العرض والتحضيض والنداء، ثمانية أشياء تسمى الإنشاء الطلبي أو تسمى الطلب. والنوع الثاني من الإنشاء اسمه إنشاء غير طلبي، هو إنشاء لا يحتمل الصدق أو الكذب لكن لا يدل على طلب كالنوع الأول، منه القسم، عندما تقول أقسم بالله سافر زيد، عندي الآن جملتان، جملة القسم وجملة الجواب، أليس كذلك؟ جملة الجواب خبرية بلا شك، سافر زيد هذه جملة الجواب، جواب القسم خبرية بلا شك، لكن أنا أتكلم عن جملة القسم أقسم بالله، هل يمكن أن تقول أنت صادق أو أنت كاذب؟ تحتمل؟ تحتمل؟ يقولون الكلام الخبري هو الذي يمكن أن يقال لصاحبي أنت صادق أو أنت كاذب، أنتم معي؟ فعندي في القسم جملتان، جملة القسم وجملة الجواب. أنا قلت لك أقسم بالله لقد سافر زيد، جملة الجواب خبرية بلا شك، لقد سافر زيد، قد تقول لي أنت صادق وأنت، لكن أنا قلت لك أقسم بالله في جملة القسم، هل تحتمل الصدق أو الكذب؟ فيقال هذا إنشاء غير طلبي، أنا لا أطلب شيئا بهذا، واضح هذا الكلام؟ قالوا ومنه أيضا التعجب، على قول من الإنشاء الطلبي من الإنشاء غير الطلبي التعجب. إذا قلت ما أجمل السماء يقولون أنت لا تقصد الإخبار. المخاطب لا يمكن أن يقول لك أنت صادق أو أنت كاذب لأنك لا تقصد إخباره أصلا. أنت تقصد أن تتعجب من جمال السماء. أنتم معي؟ فيقولون هذا إنشاء لكن لا يدل على طلب. فيقولون إنشاء غير ها؟ غير طلبي. إذن الإنشاء أعم من الطلب. الطلب نوع من الإنشاء، فكل طلب الإنشاء وليس العكس. لأن الإنشاء قد لا يكون طلباً كالقسم والتعجب. واضح يا إخوان؟ مفهوم هذا؟ فقال هنا واحتلز بالخبرية من غيرها وهي الطلبية وال لو قال الإنشائية لكفى لأن الإنشائية تشمل الطلبية وغيرها لكفى. واضح هذا الكلام؟ قال وهي الطلبية والإنشائية والإنشائية فلا يجوز جاءني الذي يضربه خلافا للكسائي. هناك يعني يا إخواني ستمر بنا أمور كثيرة يقال لا يجوز وبعضهم يجيز. تمام؟ فيعني توسع يعني إن إن إن إن إن يعني يمكن في هذه الأمور أن تأخذ بالأشهر لا بأس. فالأشهر المشهور بين العلماء أن جملة الطلب لا تصلح صدق وإن أجاز الكسائي ذلك. تمام؟ قال فلا يجوز جاءني الذي يضربه خلافا للكسائي ولا جاءني الذي ليته قائم خلافا لهشام. ممكن جملة ليته قائم تحتمل الإخبار كأنك تقول جاء الذي أتمنى قيامه. ممكن فله وجه يعني لها وجه معناه إنشائي لكن لها وجه قد يقصد بها الإخبار لكن اضرب لا نرى وجها لذلك. قال واحتلز بخالية من معنى التعجب من جملة التعجب فلا يجوز جاءني الذي ما أحسنه وإن قلنا إنها خبرية. حتى لو أخذنا برأي من يرى أنها خبرية اعلم أنها لا تجوز صلة. تمام؟ قال بعد واحترز بغير مفتقرة إلى كلام قبلها من نحو جاءني الذي لكنه قائم فإن هذه الجملة تستدعي سبق جملة أخرى تستدعي أن يكون قبلها كلام نحو ما قعد زيد لكنه قائم. تمام يا إخوان؟ قال بعد ويشترط في الظرف والجار والمجرور أن يكون تامين. انتبه انتهينا من شروط الجملة أربعة: خبرية خالية من التعجب، تشتمل على ضمير، لا تفتقر إلى كلام قبلها. طيب ما شروط شبه الجملة؟ الظرف والجار والمجرور. انتبه معي انتبه. لم يكن اشتماله على الضمير، ذكر هذا قبل في البيت الأول على ضمير اللائق المشتمل فكفى. تمام؟ انتبه معي ما شروط شبه الجملة؟ شبه الجملة له شرط. شبه الجملة الذي يصلح أن يكون صلة له شرط يشترط فيه أن يكون تاما. ما معنى أن يكون تاما؟ يشترط في شبه الجملة الذي يصلح صلة أن يكون ماذا؟ ما معنى تمامه؟ قالوا يعني أن تحصل به فائدة. أن تحصل به فائدة. أنا أقول خرج الذي في الفصل، نعم. نزل الذي فوق البيت، نعم. قام الذي تحت الشجرة، نعم. لها فائدة. لكن لا يقال جاء الذي أمسي. أمسي ظرف، أليس كذلك؟ أو حضر الذي يوم الخميس، لا يوجد معنى، أليس كذلك؟ صحيح. لا. أو جاء الذي مثلا عنك، جاء الذي عنك جار ومجرور، لكن هل حصلت به فائدة؟ فلا يصلح صلة. قال ويشترط في الظرف والجار والمجرور أن يكون تامين. والمعني بالتام، والمعني أي المقصود، والمعني بالتام أن يكون في الوصل به فائدة نحو جاء الذي عندك والذي في الدار. طيب عندنا مسألة تتعلق بالظرف والجار والمجرور، قلنا يشترط فيهما أن يكون تامين. فهمنا هذا. هل شبه الجملة بذاته هو الصلة؟ أم أن الصلة شيء آخر؟ هناك خلاف. هناك من قال شبه الجملة بذاته هو الصلة. أنا إذا قلت خرج الذي في الفصل ففي الفصل هو شبه الجملة. أنتم معي؟ نزل الذي فوق البيت ففوق البيت هو شبه الجملة. هناك من قال هذا، لكن هناك رأي آخر وهو المشهور. المشهور أن شبه الجملة ليس صلة، وإنما الصلة في الحقيقة فعل محذوف. فعل ماذا؟ محذوف وجوبا، تقديره استقر أو ثبت. فإذا قيل خرج الذي في الحجرة فالأصل خرج الذي استقر في الحجرة. نزل الذي فوق البيت يعني نزل الذي استقر فوق. فالصلة في الحقيقة فعل محذوف وجوبا، تقديره استقر أو ثبت. طيب يا أستاذ، نحن سمعنا مثل هذا في باب الخبر. خبر إذا كان شبه جملة كمثل محمد في الفصل أو العصفور فوق الشجرة. سمعنا أيضا هناك أن شبه الجملة قد بعضهم يقول هو خبر وبعضهم يقول لا، هو الخبر في الحقيقة محذوف. لكن في شيء في الخبر يقولون محذوف يقدر بفعل أو باسم، أليس كذلك؟ صحيح. الخبر محمد في الحجرة يعني استقر في الحجرة أو مستقر فيه. ففي باب الخبر إذا كان شبه جملة يقولون يقدر المحذوف بفعل أو باسم. أنت بالخيار. أنتم معي؟ طب هنا لماذا يقولون يجب أن يقدر فعلا؟ السبب واضح. هناك خبر ليس نوعين. الخبر كم نوع؟ يوجد مفرد وجملة وشبه جملة. فإذا أخرجنا شبه الجملة فماذا يبقى؟ يبقى نوعان، أليس كذلك؟ فشبه الجملة هناك قد يتعلق بفعل فيكون من باب الجملة استقر في الحجرة، وقد يتعلق باسم مستقر في الحجرة فيكون من باب الخبر ماذا؟ المفرد، أليس كذلك؟ أنتم معي؟ نعم. معي؟ هناك في الخبر لو عددنا شبه الجملة في غير الخبر فيبقى نوعان، مفرد وجملة. فشبه الجملة يقال هناك إما متعلق بفعل أو متعلق باسم. إن قيل متعلق بفعل فهو من باب الخبر الجملة، محمد في الحجرة يعني محمد استقر في الحجرة جملة. وإن قيل شبه الجملة متعلق باسم مستقر فهو من باب المفرد، محمد في الحجرة يعني محمد مستقر فيه، كما أقول محمد نائم في الحجرة، من باب الخبر ماذا؟ المفرد. أنتم ما فهمتم؟ لا. لكن هنا في باب الصلة لو قلنا شبه الجملة ليس صلة فماذا يبقى بالله عليك؟ يبقى الجملة. لذلك وجب أن نقدر أن المحذوف ماذا؟ فعل، لأنه لا يوجد مفرد في الصلة فلا يمكن أن نقدر اسمه. أظن السبب واضح الآن. أنتم ما يا أخوان؟ قال والعامل فيهما فعل محذوف وجوبا، والعامل فيهما فعل العامل في ماذا؟ في شبه الجملة. شبه الجملة في الحقيقة ليس صلة، هو معمول للفعل المحذوف. استقر في الحجرة، استقر فوق البيت، فوق منصوب بالفعل المحذوف. أنتم ما يخلم؟ لا. قال والعامل فيهما فعل محذوف وجوبا، والتقدير جاء الذي استقر عندك أو الذي استقر في الدار. قال فإن لم يكون تامين لم يجز الوصف بهما، فلا تقول جاء الذي بك ولا جاء الذي اليوم. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخوان؟ دائما نقدر الصلة. نعم، يعني هناك قولان كما قلنا، هناك ما يقول شبه جملة صلة، وهناك ما يقول شبه جملة متعلق بفعل محذوف. فهو ليس صلة، الفعل المحذوف هو الصلة. تمام يا اخوان؟ سأشرب الشاي وأقول Thank you. قال ابن مالك عليه رحمة الله: وصفة صريحة صلة أل، وكونها بمعرب الأفعال قل. نعم، ذكرنا أن صلة أل هي الوصف المشتق، وهو المقصود بقوله الصفة الصريحة. الصريحة يقصد بها الوصف المشتق كما قال ابن عقيل رحمه الله. أنتم معي؟ فصلة أل الوصف المشتق، تمام يا إخوان؟ اسم الفاعل بغير التفضيل طبعا، بغير ماذا؟ التفضيل. لكن ورد في اللغة شذوذا مجيء الفعل المضارع صلة لأل، ورد في اللغة شذوذا مجيء الفعل المضارع صلة لأل. نحن نقول جاء الضارب، أل الآن موصولة والضارب صلة. هناك من قال ما يشبه جاء ليضرب زيدا، جاء ليضرب زيدا، نحن نقول جاء الضارب زيدا، أليس كذلك؟ يعني جاء الذي يضرب أو الذي ضرب زيدا. هناك من قال ما يشبه جاء ليضرب زيدا، هذا قياسي أم شاب؟ أل من علامات الأسماء، أليس كذلك؟ لذلك قال وكونها بمعرب الأفعال قل. ما المعرب من الأفعال؟ المضارع. فمجيء المضارع صلة لأل هذا قليل. واضح هذا كلام؟ قال وكونها بمعرب الأفعال قل. ورد هذا في قول الفرزدق: ما أنت بالحكم الترضى حكومته، ما أنت بالحكم الترضى حكومته. موجود هذا البيت، يعني لست أنت الحكم الذي ترضى حكومته، حكومته أي حكمه يعني. واضح هذا الكلام يا إخوان؟ قال ابن عقيل عليه رحمة الله: الألف واللام لا توصل إلا بالصفة الصريحة. قال المصنف في بعض كتبه: وأعني بالصفة الصريحة اسم الفاعل، وأعني بالصفة الصريحة اسم الفاعل نحو الضارب واسم المفعول نحو المضروب، والصفة المشبهة نحو الحسن الوجه. انتبه. طيب نحن قلنا أربعة أشياء: اسم الفاعل والمفعول وصيغة المبالغة والصفة. هو لم يذكر صيغة المبالغة. صيغة المبالغة يا إخواني تدخل في اسم الفاعل، هي فرع عن اسم الفاعل، فهي محولة عنه. قلنا ضارب هذا اسم فاعل يدل على مجرد الفعل دون المبالغة، لكن لما أردنا المبالغة الدلالة على الكثرة حولنا هذا اسم الفاعل ضارب إلى صيغة من الخمس: ضروب وضراب ومضراب وضريب وضرب. فصيغة المبالغة في الحقيقة محولة عن اسم الفاعل لقصد الدلالة على المبالغة في الفعل، فلذلك لا يعدونه. يقولون اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل، هذا هو الوصف المشتق، ولا يذكرون صيغة المبالغة بناء على أنها تدخل تحت اسم الفاعل. فقال هنا، قال المصنف في بعض كتبه: وأعني بالصفة المشبهة، وأعني بالصفة الصريحة اسم الفاعل نحو الضارب واسم المفعول نحو المضروب، والصفة المشبهة نحو الحسن الوجه. قال فخرج نحو القرشي والأفضل. انتبه معي، قلنا هذا، قلنا أل تكون موصولة مع الوصف المشتق لغير التفضيل، مع الوصف للتفضيل معرفة، ومع غير المشتق أيضا معرفة، أليس كذلك؟ صحيح؟ أل إذا قيل الأفضل هذه موصولة أم معرفة؟ معرفة. إذا قيل الرجل موصولة أم معرفة؟ إذا قيل المصري المالكي الحنبلي معرفة. واضح يا إخواني؟ لذلك قال هنا، قال ابن عقيل: فخرج نحو القرشي والأفضل هذان وما يشبههما ليست أل فيهما موصولة لأنها لم تتصل بالوصف الذي لغير التفضيل. واضح هذا الكلام؟ قال: وفي كون الألف واللام الداخلتين على الصفة المشبهة موصولة خلاف. انتبه معي، إذا كان اسم التفضيل من الوصف المشتق فلما لم تعد أل معه موصول؟ أليس كذلك؟ نحن نقول الوصف المشتق كم؟ خمسة. أل تكون موصولة مع أربعة منهم وهي ما دون التفضيل. لماذا مع اسم التفضيل مع أنه أيضا مشتق، هو أيضا وصف مشتق، لماذا قالوا أل معه ليست موصولة وإنما معرفة؟ صحيح أم لا؟ هذا سؤال يحتاج إلى جواب. ثم أيضا اختلفوا في الصفة المشبهة، يعني اسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة، هذه الثلاثة لا خلاف فيها، لا خلاف في أن أل معها موصولة، لا خلاف. لماذا؟ لا خلاف. ومع صفة المشبهة هناك خلاف، لماذا اختلف؟ ومع اسم التفضيل لا خلاف في أنه في أن أل معه ليست موصولة، لماذا أيضا؟ أنتم يا إخواني أم لا؟ انتبه معي إلى الإجابة. أل موصولة، الأصل في الصلة أن تكون جملة، الأصل في الصلة أن تكون ماذا؟ جملة. طيب هذا الوصف المشتق اسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة، هذه الثلاثة الأولى، اترك الصفة المشبهة، هذه الثلاثة الأولى هي بمنزلة الفعل أم لا؟ بمنزلة الفعل، صحيح أم لا؟ نعم. اسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة هذه بمنزلة الفعل، ضارب تساوي يضرب، مضروب تساوي يضرب، كذاب تساوي يكذب كثيرة، أليس كذلك؟ فهذه هذا الوصف المشتق أصلا لم يصلح صلة إلا لكونه مساويا للفعل. هذه علته، نحن نقول الأصل في الصلة أن تكون فعل الأصل. طب لماذا جاء هذا النوع وهو الوصف المشتق مع أنه من الأسماء، لماذا جاء في مكان الصلة؟ يعني الأصل في الصلة أن تكون فعلا، لماذا جاء هذا النوع من الأسماء صلة مع أنه ليس بفعل؟ السبب في أنه صالح الصلة هو أنه بمنزلة الفعل، هذه العلة، بمنزلة ماذا؟ لذلك يأتي صلة يصح وقوع الفعل موقعه. فانتبه معي، إذن الوصف المشتق لم يصلح صلة إلا لكونه يشبه الفعل. طيب عندنا الوصف المشتق خمسة: اسم الفاعل والمفعول والمبالغة والمشبهة والتفضيل، أي هذه الخمسة أقرب إلى شبه الفعل؟ ثلاثة الأولى، ثلاثة الأولى قريبة جدا جدا جدا من الفعل. ضارب اسم الفاعل أولا، اسم الفاعل يدل على الفعل وصاحب الفعل، عندما تسمع ضارب يدل على الضرب وهناك فاعل لهذا الضرب، فيدل على الفعل وصاحب الفعل ويدل على مجرد الفعل دون دلالة على كثرة، أليس كذلك؟ فهو كالفعل بالضبط، الفعل كذلك، ضرب يدل على ضرب وعلى صاحب لهذا الضرب ويدل على مجرد الضرب، ضرب مرة أو ضرب مئة مرة يقال ضرب، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فاسم الفاعل قريب الشبه جدا بالفعل، بالفعل المعلوم طبعا. طب اسم المفعول كذلك، اسم المفعول يدل على الفعل ومن وقع عليه الفعل، فهو كالفعل المجهول بالضبط، مضروب تساوي يضرب، وأيضا يدل على مجرد الضرب دون دلالة على كثرة، أليس كذلك؟ إذن هذان النوعان يصلحان صلة لأن بدون خلاف، لأنهما مساويان للفعل تماما مع الاختلاف في اللفظ فقط، هذا فعل وهذا اسم. تمام يا إخواني؟ تمام؟ طيب صيغة المبالغة، صيغة المبالغة تختلف قليلا، كذاب أو ضراب تدل على الفعل وصاحب الفعل صحيح؟ لكن تدل على كثرة، والفعل ليس كذلك، الفعل يدل على مجرد الحدث، ضرب لا يدل على كثرة أو قلة، الذي يضرب كثيرا يقال ضرب، والذي يضرب قليلا يقال ضرب. لذلك يقولون الصفة صيغة المبالغة، يقولون صيغة المبالغة هي فرع عن اسم الفاعل، يعني اسم الفاعل واسم المفعول هما مباشرة فرع عن الفعل مباشرة، إسناد عام كما يقولون يعني. لكن صيغة المبالغة بينها وبين الفعل واحد اسم الفاعل، فعلى كل حال ليست بعيدة جدا عن الفعل، ليست بعيدة جدا عن الفعل، لذلك هذه الثلاثة لا خلاف فيها، تصلح صلة لأنها بمنزلة الفعل، والصلة في الأصل فعل. تمام؟ طب نأتي إلى اسم التفضيل، لماذا قالوا لا يجوز أصلا صلة؟ لماذا قالوا اسم التفضيل إذا جاء مع ألف لا تكون موصول، لا تكون ماذا؟ لأنه بعيد الشبه عن الفعل، ال موصولة تحتاج إلى فعل، إلى اسم قريب من الفعل، أليس كذلك؟ لأن الأصل في الصلة أنها فعل، لكن اسم التفضيل قالوا بعيد جدا عن الفعل. لماذا؟ اسم التفضيل كمثل مثلا أعلم، هو من الفعل علم، اسم التفضيل يدل على المشاركة، أليس كذلك؟ عندما أقول فلان أعلم يعني هناك على الأقل اثنان اشتركا في الصفة، صحيح أم لا؟ هل الفعل يدل على مشاركة؟ علم يدل على مشاركة من أفعال الاشتراك؟ اسم التفضيل يدل على زيادة مشاركة وزيادة، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ عندما أقول أعلم يعني اشترك واحد زاد، هل الفعل يدل على زيادة؟ يدل على مجرد العلم دون دلالة على زيادة. أنتم يا أخواني أم لا؟ أيها الناس؟ لذلك قالوا اسم التفضيل إذا اتصل به أل فأل ليست موصولة، لأنه ليس كالفعل، أنتم معي؟ فلا يصلح أن يكون صلة، وبناء على ذلك فأل التي معه ليست أل الموصولة، واضح هذا الكلام؟ لأنه بعيد الشبه عن ماذا؟ عن الفعل. ولأجل هذا أيضا، لأجل أنه بعيد الشبه عن الفعل، قال العلماء لا يجوز أن ينصب مفعولا به، هو يرفع فاعل فقط، لكن قالوا لا يجوز أن ينصب مفعول. تعرف اسم الفاعل، اسم الفاعل يرفع فاعل وينصب مفعول، لا مشكلة، لأنه قريب من الفعل جدا. طب اسم التفضيل كأعلم مثلا، أليس مأخوذا من الفعل علم؟ وعلم ينصب المفعول، ينصب، لكن قالوا اسم التفضيل أعلم لا يجوز أن ينصب المفعول. لماذا؟ لأنه ليس كالفعل تماما، فيه شبه وفيه بعد، لكن اسم الفاعل كالفعل تماما، فيعمل كل عمل يعمله الفعل، لكن اسم التفضيل بينه وبين الفعل اختلاف كبير، فيعمل في بعض الحالات في بعض الأشياء ولا يعمل في البعض الآخر. لذلك قالوا لا يجوز أن ينصب اسم التفضيل مفعولا به، يرفع فاعل فقط، مع أنه قد يكون من فعل متعدد، من علم مثلا، لكن لا ينصب مفعول به لوجود هذا البعد والاختلاف بينه وبين ماذا؟ وبين الفعل. إذا الثلاثة الأولى اسم الفاعل واسم مفعول وصيغة المبالغة لم يختلف في أنها صلة، لأنها قريبة جدا من الفعل. وأما اسم التفضيل فلم يختلف في أنه يعني كأن لا خلاف يعني بعيد الشبه عن الفعل، فقال معه ليست موصولة. طيب الصفة المشبهة، الصفة المشبهة فيها خلاف. هناك من قال قال معها موصولة، إذا قيل الجميل أو الشجاع فالمعنى الذي جمل أو الذي شجع. وهناك من قال قال ليست موصولة بل معرفة. والسبب في هذا الخلاف هو أنها تشبه الفعل في أشياء وتختلف عن الفعل أيضا في أشياء، لكن ليست كاسم التفضيل. اسم التفضيل فيه أشياء كثيرة تختلف عن الفعل، أنتم معي إخواني؟ لكن الصفة المشبهة كأنها بين كفتان متساويتان، هناك وجوه الاتفاق مع الفعل تساوي وجوه الاختلاف بمنزلتها. فمن نظر إلى وجوه الاتفاق قال تصلح صلة، ومن نظر إلى وجوه الاختلاف قال لا لا تصلح صلة، هي تكون مع التفضيل. واضح هذا الكلام؟ فهمنا السر؟ إذن السبب في أنهم لم يختلفوا في الثلاثة الأولى هو أنها بمنزلة الفعل، والأصل في الصلة أنها فعل، فلا بأس هذه تصلح صلة بلا إشكال. والسبب في أنهم منعوا اسم التفضيل واختلفوا في الصفة هو وجود الاختلاف بينهما وبين ماذا؟ وبين الفعل، فلا يصلح أن يقع مكانه. واضح الكلام؟ قال وفي كون الألف واللام الداخلتين على الصفة المشبهة موصولة خلاف. هنا خلاف، وقد اضطرب اختيار الشيخ أبي الحسن بن عصفور في هذه المسألة. فمرة قال ابن عصفور، هذا نحوي من كبير يعني، تمام، لا تغتروا بصغر عصفور يعني، تمام، نحوي كبير، نعم. قال وقد اضطرب اختيار الشيخ أبي الحسن بن عصفور في هذه المسألة، فمرة قال إنها موصولة ومرة منع ذلك، قال يعني معرفة. قال وقد شذ وصل الألف واللام بالفعل، شذ يعني خرج عن القياس، وإليه أشار بقوله وكونها بمعرب الأفعال قل، ومنه قوله ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. قال وهذا عند جمهور البصريين مخصوص بالشعر ضرورة يعني. وزعم المصنف يعني ابن مالك في غير هذا الكتاب أنه لا يختص به بل يجوز فيه الاختيار. وقلنا قبل الفعل زعم يستعمل إما بمعنى ادعى وفيه إشارة إلى ضعف القول، وإما بمعنى قال هذا رأيه يعني، فالظاهر أنه بمعنى قال يعني. وزعم المصنف في غير هذا الكتاب أنه لا يختص به بل يجوز فيه الاختيار. ابن مالك يرى في غير يعني هنا قال قل، تمام، يقول ابن عقيل في غير هذا الكتاب ربما في التسهيل مثلا قال يجوز مجيء المضارع مع أل حتى ولو في غير الضرورة. واضح هذا الكلام؟ يعني الظاهر أن هذا مخصوص بالشعر بالضرورة يعني، لأن هذا على خلاف القياس، لكن ابن مالك يرى أنه ليس خاصا بالضرورة بل يجوز أيضا في حال الاختيار، الاختيار عكسه الاضطرار، تمام يا إخوان؟ قال وزعم المصنف في غير هذا الكتاب أنه لا يختص به بل يجوز فيه الاختيار. الأول الضرورة، العلماء يقولون هذا شاذ قياسا واستعمالا، يعني خرج عن القياس وأيضا فيه الاستعمال كان قليلا عند العرب فينبغي تخصيصه بالضرورة. زعم هنا بمعنى قال يعني، ممكن بمعنى قال وتحتمل الدعاء أيضا، تحتمل المعنى. طيب هناك أيضا ما شاذ، نحن نقول صلة الوصف المشتق لغير التفضيل. ورد أيضا شذوذا مجيء الجملة الاسمية صلة لأن كما قال الآن، أنتم معي؟ وورد أيضا مجيء الظرف صلة لأن، هذا كله شاذ على خلاف القياس. القياس في صلة أل الوصف الصريح الوصف المشتق لغير التفضيل. واضح هذا الكلام؟ ما خرج عن ذلك فعل مضارع جملة اسمية ظرف كل هذا يعد من الشاذ. قال وقد جاء وصلها بالجملة الاسمية، وصلها أي أل، وقد جاء وصلها بالجملة الاسمية وبالظرف شذوذا، فمن الأول قوله من القوم الرسول الله منهم لهم دانت رقاب بني معد. الشاهد من القوم الرسول الله منهم، يعني كان يقصد من القوم الذين رسول الله منهم. الرسول الله منهم يعني الذين رسول الله منهم. ومن الثاني يعني الظرف قوله من لا يزال شاكرا على المعه فهو حارم بعيشة ذات سعة. من لا يزال شاكرا على المعه يعني على الذي معه فهو حارم أي جدير وحقيق بعيشة ذات سعة. ولئن شكرتم لا أزيدن لكم. نلتقي بعد الصلاة إن شاء الله.